أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ما زلنا في الفقرة 59، وهذا هو الدرس 36 من شرح العقيدة الطحاوية، وكان وقوفنا مع قضية القلوب. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهدي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم إنا نسألك أن تأخذ بقلوبنا إليك وتدلها بالحق عليك. ذكرنا أن الإنسان علامة صحة قلبه أن يشعر ويتألم، وأن أخسر الناس في هذه الدنيا هو الذي لا يشعر. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: أشد العقوبة ألا يشعر المعاقب بالعقوبة، وأشد منه من يعتقد أن العقوبة نعمة. قد يعاقب الإنسان عقوبة بأن يصرف عن الطاعة، بلهو، بدنيا، فإذا بالمسكين يفرح بالعقوبة. مش بس ما يحسش بالعقوبة، ده إيه؟ يفرح بالعقوبة ويظن أن هذه العقوبة نعمة. شوف الانتكاس. قال سبحانه وتعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. شيء عجيب جدا. هو ده انقلاب في الفطرة بقى، انعكاس في الفطرة. شيء عجيب جدا، أعجب ما يكون، إنه يعاقب ويبقى فرحان بالعقوبة وعجبال العقوبة ومتلذذ بالعقوبة مستمتع بالعقوبة. شيء شنيع ان ربنا سبحانه وتعالى يعاقبه، ان هو مثلا يحط له واحده تفتنه في طريقه ويبقى فرحان بالواحده ديك وعايش معاه ومبسوط وهايص، ودي عقوبه. ان ربنا يديله فلوس تشغله ويبقى فرحان بالفلوس ومشغول. ان ربنا سبحانه وتعالى يعاقبه بنوم مثلا فضيع عليه صلاه ويقوم مستريح وفص... انا نمت لي بقى 10 ساعات على بعضه، فرحان بالعقوبه، سعيد بالعقوبه، دي أسوأ ما تكون. وبعض الناس بقى، احنا قلنا في نوع لا يشعر بمرضه، بعض الناس لا يشعر بالعقوبة، وبعض الناس يشعر بالعقوبة، يشعر بمرض قلب، عارف ان قلبه مريض ولكن يستثقل الدواء. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. سبحان الله العظيم، شيء عجيب والله. أنا بتألم جدا لما أذكر القصة دي، بقى لها يومين الإنسان تعبان منها جدا جدا. إن أحد الإخوة مريض فأراد السكر، فأرادوا بترى أحد رجليه. قال لا لا لا، أنا كده كده هموت، دخلت عملت عملية أو ما عملتش، فخليني كده أحسن. فإذا بهم أمس بتروا رجليه الاثنين وما زال حيا، رجليه الاثنين من فوق الركبة. اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، وارزقنا اللهم حسن الخاتم. هي دي المأساة يا جماعة، انك انت يبقى المرض صغير ما تستأصلوش وهو صغير، يوم ايه يكتر. ليه؟ كان مستثقل مسألة ازاي يشوف نفسه من غير رجل او الى اخر. مش عايزين نخوض في هذا الموضوع لانه مؤلم، لكن انا بقول لك اهو قد يكون المرض في قلبك صغير بسيط خالص. يا ابني داوي دلوقتي، الحقه بسيطة، الحقه اعمل كذا سوي كذا، الحق نفسك. فيستثقل الدواء، يستمرر الدواء، يستصعب الدواء، فيسيبه فايه فيتفشى. يا جماعة الامراض دي الذنوب والهوى زي السرطان بالضبط، بتتفشى وتنتشر، وبتنتشر لما بتنتشر وتتوغل بيبقى صعب الاستئصال. من رمضان قلت لكم قد يتجدر ذنب وقد يتسرطن عيب. العيوب بتكتر وتتفشى وتتنامى، وساعتها هيقول لك لا احيانا تروح بالمريض كده ولا ايه، روح بيه خلاص ماشي. فبعض الناس يشعر بالمرض ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليه لضعف علمه وعمى بصيرته وقلة صبره. هي دي المصايب. يقول الشيخ هذا وعلامة مرض القلب أيضا، من علامات مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة، عدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شافي، وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. ليه دي يا جماعة؟ في غذاء ودواء، غذاء نافع ودواء شافي، وغذاء ضار ودواء مهلك. فاللي يميل إلى جهة الأدوية المهلكة، يا جماعة الحلال بين والحرام بين، كل حاجة واضحة. زي ما قلت كده لما سئلت عن النقاب وعن الغناء وجاوبت زي ما انت سمعتوا كده بالآية من هنا وآية والآية في هنا، قلت اللي قلبه سليم واللي عايز الحق يكفيه هذا، اللي عايز يتفلت بقى يدور وهيلاقي. لكن القلب السليم اللي عايز الحق يكفي الآية والحديث والآية والحديث وخلص الموضوع. أما الواحد عايز هو عايز يتفلت، عدوله بقى عن الغذاء النافع والدواء الشافي. يعني أنا بقول كده، لو واحدة جات يوم القيامة ولقت النقاب مش فرض، يعني احنا عمالين نقول النقاب فرض، يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى راضي بأن هو مستحب مش فرض، خسرت ايه؟ بالعكس كسبت، عملت المستحب. طب لو طلع هي اعتقدت انه مستحب وطلع يوم القيامة فرض، تبقى خسرت ولا كسبت؟ خسرت. وساعتها طب يا رب ما فيش، كان قدامك الحق. انت هو اللي بتترك النقاب بتقول لا مش فرض مستحب، لله ولا للهوى؟ للهوى طبعا، لانه لو لله طب اترك المستحب ليه؟ انا دايما اقول للشباب اللي دماغهم عريانه دولك، انت قلع الطاقيه ليه؟ قول هي الطاقيه فرض. لا مش فرض، سنه. النبي صلى الله عليه وسلم سنته يغطي راسه. طيب انت ما تعملش السنه ليه؟ هو ده، هي دي القضية. هو كلمة سنة يعني ملوش لازمة؟ لا، سنة يعني فين حبك للنبي؟ قال له حتى أكون إيه؟ حب إليك من نفسك. فالشاهد إن من علامات مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة للأغذية الضارة، وعن الدواء الشافي إلى الدواء المهلك. إلى الدواء المهلك. يقول الشيخ: وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن. اللهم علمنا القرآن يا رب، اللهم حفظنا القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. أنفع الأغذية غذاء الإيمان. أنا قلت كتير، وخليني أقول عشان أفضل أحلم، إن أنا بحلم إن أفتح مستشفى للعلاج بالإيمان. شفتوا الحلم ده؟ كويس، عشان الأطباء دول كلهم يتضربوا. للعلاج بالإيمان فعلا، ودي مجربة. العيال بتوع الإدمان اللي بيعالجوهم بالبرشام بيزودوهم إدمان، العيال المرضى النفسيين اللي بيعالجوهم بالبرشام بيأدوهم إلى الإدمان. النهاردة كترت الأمراض النفسية في الأمة. العلاج بالإيمان مهمل يا جماعة، بالإيمان، مش القرآن من الإيمان طبعا، بس ما أقصدش العلاج بالقرآن اللي هم الناس بيقروا في ودنه ده ويديله مية ما قري عليها وزعفرانه ومش عارف إيه والعفاريت. ما بتكلمش عن العفاريت، مش موضوع العفاريت خالص. اللي هيجي يقول أنا عندي مس، لا أنا ما نجدع فيه، علاجه مش عندنا ده. إحنا بنعالج فعلا العلاج بالإيمان. بالإيمان يعني العلاج بالسجود. اسجد يا ابني كده، اسجد قد ساعة وانت ساجد. سبحان الله العظيم، انتوا عارفين مأساة المكالمات التليفون يا شيخ. انا عايز ربع ساعة بس احكي لك قصة. طب الشيخ هيعمل لك ايه؟ ما حاولتش تحكي ربع ساعة مع ربنا؟ اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ايه؟ وساجد. اسجد واحكي له، تبقى قريب منه، تبقى معاه. لعلكم اللي معانا في المسجد بيشوف كل يوم عشرات. اقعد معاك بس ربع ساعة. طب خمس دقايق دلوقتي، قال ايه؟ دقيقة واحنا واقفين. طب ما تقعد مع ربنا ساعتين وربنا مش هيقول لك انا مش فاضي. زي محمد حسين والعياذ بالله، لله المثل الاعلى، حاشاه سبحانه، اي عبد يقبل عليه في اي وقت من الليل والنهار ربنا بابه مفتوح. صح ولا لا؟ هو ده العلاج بالايمان. احكي له، قول له يا رب انا تعبان، انا وحش، ظروفي كذا، وفلان عمل فيا كذا، وفلان عملت فيا كذا، وانا نفسي كذا ومش قادر على كذا، وجرالي كذا وجرالي وقدر كذا، وانا كان نفسي في كذا ومش. احكي. العلاج بالايمان دواء ما حصلش ومجرب عن تجربة حقيقية. عيال كانوا فوق في اعلى درجات الادمان وربنا تاب عليهم وبقوا في غاية الاستقامة. لو عايزين نماذج نوريكم. بالإيمان، بالسجود، أو بالصلاة عموما، العلاج بالصلاة، بالصلاة عموما، والذكر. الذكر برضو يلا حتة عشان كلكم اللي يقدر يعالج يعالج. في حتة في الذكر اسمها الفتح الخاص. الايه؟ الفتح الخاص في الذكر. يعني ايه الفتح الخاص في الذكر؟ ان الانسان عنده الذكر استغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتهليل. دول الأصول هيك، الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل. جنبهم بقى الكلمتان الحبيبتان والباقيات الصالحات والحوقالة والحسبلة والحمدلة. دي أنواع الذكر عشرة. الفتح الخاص إنه بيقول ده ويقول ده ويقول ده لحد ما ربنا يفتح له فتح خاص في إيه؟ في نوع من الذكر، في واحد من العشرة دي. فتح خاص يحس إن ده دواء. دواك في الاستغفار ولا في الصلاة على النبي ولا في التهليل ولا سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم كلمتان الحبيبتان؟ دواك فين؟ تعرف ان الناس من دول فعلا بل اكثرهم كان دواه الحمد لله. كلمة الحمد لله دواء. انا بقولكش الحمد لله دواء لكل الناس، بس كل واحد مننا ايه يجرب الفتح الخاص. هيجيله فين من دول؟ في اي دول؟ اني واحد من دول هيجيلك الفتح الخاص؟ بس فين؟ كل واحد له فتح. الشاهد، نرجع لموضوع ان انفع الاغذية غذاء الايمان، وانفع الادوية دواء القرآن. انفع الاغذية غذاء الايمان. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وتزودوا فان خير الزاد التقوى. ده الغذاء الحقيقي للقلوب، غذاء التقوى ولباس التقوى، رداء التقوى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ها؟ ولباس التقوى ذلك خير. الإيمان، غذاء الإيمان ولباس الإيمان وشراب الإيمان، أغذية، أغذية نافعة. مش قلت لكم زمان إن الجسم الإنسان عبارة عن حفنة طين، حفنة تراب، ونفخة روح. حفنة التراب دي ليه الجسم، الجسم ده اللي هو اللحم والدم ده اللي هو ايه، طين، من طين. فعشان كده غذاؤه من الطين. الطين ده لما يجي ياكل، ياكل ايه؟ ياكل من اللي طلع من الارض. عشان كده الانسان في الاخر لما يجي يتحلل يبقى ايه؟ يبقى تراب زي ما كان، زي ما كان اصله. كل اكله طالع منين؟ من التراب، لانه مناسب لجسمه، المخلوق من تراب. نفخه روح دي منين؟ من الله سبحانه وتعالى. يسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي. فاذا كان الجسم ياكل من التراب لانه من تراب، الروح تاكل منين؟ من امر ربي لانها من امر ربي. الجسم بيجوع والروح بتجوع، والجسم بيتعرى فنلبسه، فالروح برضو بتتعرى تحتاج تلبس. فغذاء الروح الإيمان، ورداء الروح الإيمان، زي الجسم بالظبط. لذلك الناس اللي أقول كده اللي مرض، المرضى النفسيين مشكلتهم إن روحه بتصرخ، روحه جعانة وهو مش عارف يوكل، فجواه حاجة بتصرخ، فيعمل إيه عشان يسكت الروح؟ يوم ياخد مخدرات عشان يغيب عن الوعي، لأن روحه بتصرخ. وساعة ما يفوق برضو إيه؟ هي دي بقى العدول عن الأغذية النافعة إلى الأغذية الضارة، والعدول عن الأدوية الشافية إلى الأدوية المهلكة. القلب مريض جاهل، لأن احنا قلنا أخطر حاجة ضعف علمه وعمى بصيرته وقلة صبره. أنفع الأدوية دواء القرآن. قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء. القرآن شفاء للأرواح ولا للأبدان يا جماعة؟ للاثنين، للاثنين. القرآن شفاء للأرواح وللأبدان. يعني لو واحد دماغه مصدعة وقرأ عليها الفتحة يروح الصداع باليقين. الفاتحة هي الفاتحة، ولكن ايه؟ اين يد عمار؟ هي بس الايد اللي هتوضع دي، ايد مين؟ الايد نظيفة ولا؟ فأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. برضو الإيمان غذاء ودواء، والقرآن غذاء ودواء. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. الله أكبر، ده كلام خطير قوي. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. فإن الله تعالى يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. الله أكبر، آية توقع. اسمع تاني ونرجع تاني للكلام بتاع أيام رمضان، إن بعض الآيات تحس إنها بنية في عينك، شلود في ظهرك، ألم على أفاك. يقول سبحانه قل هو القرآن، قل هو للذين آمنوا، للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون المنافقين الفاجرين الكافرين، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الله أكبر. شوف القرآن، يبقى الواحد شفاء وعلى الثاني عمى. دي من عظمة القرآن، إنه لكتاب عزيز، كتاب عزيز. أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. من في قوله من القرآن، ننزل من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض، من القرآن مش بعض آيات زي ما الناس الوقت اللي طلعوا كروت معالج بالقرآن، هي مش لعبة. تاني مش لعبة، هي مش لعبة حقيقي، مش لعبة. الناس النهاردة واخدينها لعبة، لا، العلاج بالقرآن ده مش لعبة. مين اللي يعالج مفيش حاجة اسمها معالج بالقرآن، لإنما العلاج بالقرآن يباشره الإنسان بنفسه أو أحد الصالحين المقربين من الله. ولو واحد صالح مقرب ما يتخذهاش مهنة، صح ولا لا؟ ما يتخذهاش مهنة، ما يقعدش يشتغل كل اللي يقوله رئيني يرئيه، مش لعبة، ما يبقاش تقي. الإمام أحمد لما جاله واحد خبط على الباب قال له: إن أمي مقعدة مشلولة يعني، وقد أمرتني أن آتيك أطلب منك أن تدعو لها. فغضب الإمام أحمد وسار وبان الغضب في وجهه وقال له: إننا نحتاج إلى من يدعو لنا، قل لها هي تدعو لنا، من أنا حتى أدعو لها؟ وأغلق الباب. فغضب الرجل ومشى، فأدركه أدركته جارية للإمام أحمد، كان عنده خدامة، جريت وراه قال له: لا تبتئس لا تبتئس، لقد تركته والله يدعو لها. قلت له: بعدين انت مشيت قاعد يدعي لها. فما ان بلغ البيت حتى وجدها قامت تقابله. يبقى هي القضيه مش قضيه اللي كل اللي يقول لك ادعي لي تدعي له، كل اللي يقول لك ما يبقاش ده الآيات بيتمنظر بيها، انه يدعي لده وانه يقرا على ده وانه يعالج ده وانه يرقي ده، مش ده، ما يبقاش ده. اللي هتبقى ايده فيها بركة مش هيمتهنها كده. وصلت؟ لا لسه. طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كان بعض المشايخ كل حد يجيله يكتب له تزكية، اي حد يجيله يكتب لي تزكية شيخ، يكتب له تزكية، يكتب لي تزكية للامير الفلاني، يكتب له تزكية للامير، يكتب لي تزكية للشيخ، يكتب له تزكية للشيخ. بعد كده عرفوا الشيخ، فبقت اي تزكية تيجي منه تفسيبه تفسيبه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن هو الشفاء التام. ومن في قوله وننزل من القرآن، من في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض. من هنا مش للتبعيض، مش بعض القرآن شفاء، لا، ده ايه؟ كل القرآن شفاء. مش هنا يقول لك آيات الشفاء، مفيش حاجة اسمها آيات الشفاء، كل القرآن شفاء، كله من أوله لآخره، كل القرآن شفاء. من في القرآن لبيان الجنس للتبعيض. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، وإيه؟ كله بقى، مش منه. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للشفاء به، إنما إذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروط لم يقاوم الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب السماء، كيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء، الذي لو نزل على الجبال لصدعها ولو نزل على الأرض لقطعها. الله أكبر، كلام زي الفل، بس محتاج وقفات بقى، وقفات طويلة. يقول إيه؟ وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به، مش أي حد بقى، مش أي حد. مال إزاي يا عمي؟ إزاي يا شيخنا؟ يقول: إذا أحسن العليل التداوي به. ووضعه على دائه بصدق. عد كده: واحد، بصدق، اثنين، وإيمان، ثلاثة، وقبول تام، أربعة، واعتقاد جازم، خمسة، واستيفاء شروطه. هم دول الخمسة. بصدق، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. الله، نفسي نتكلم شوية عن الصدق. قيل للإمام أحمد: كيف نجوت من سيف المعتصم وفتنة المتوكل؟ المعتصم عرض أحمد على السيف ثلاث مرات، حط السيف على رقبته، قول القرآن مخلوق أحسن أدبحك، يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ثلاث مرات. كيف نجوت من سيف المعتصم؟ والمتوكل طلعه من السجن وبعت له 50,000 دينار وعرض عليه، رفض ورجع له فلوسه. كيف نجوت من سيف المعتصم وفتنة المتوكل؟ قال: يا بني، لو وضع الصدق على جرح لبرأ. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. قال له بالصدق، لو الصدق حطيته على جرحك يطيب. لو حطيت القرآن على دائك بصدق. مش مرة معانا الكلام عن السأسأة، ان تاخد القرآن كده تسأسأ بيه على قلبك، تحطه على قلبك زي ليه؟ زي السأسأة كده، حرف حرف، كلمة كلمة، معنى معنى، دواء. اللهم داوي أمراض قلوبنا. هسيبكم بقى أسبوع تتداووا بالقرآن لحد ما نتقابل اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.